بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ هذه حصيلة الباب 20 من الأوراق، وإن كان بعض من له أوراق لم يحضر، إذا جاء يوم 20 انفضت الناس، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، منهم يروح يعتكف ينشغل، منهم ينشغل بالسوق وبالمقاضي والأشياء. الله المستعان. طيب نبدأ بالإخوة الذين لهم أوراق. هذه الورقة بدون اسم، لا هذا سامي عايد الذبيان. أين سامي؟ ما حضر. طيب أخوكم سامي نختار من ورقته يقول فائدتين: إن الله تعالى جعل الشكر وجعل ضده الكفر، وهذا لعظم شأن الشكر عند الله سبحانه وتعالى. ما ذكر الشاهد الآية، لكن استحضر الآن قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضى لكم. الفائدة الثانية قال إن الله سبحانه وتعالى إن لله سبحانه وتعالى على عبده نوعان من الحقوق، ما أظن ابن القيم هكذا قالها: إن لله تعالى على عبده نوعين. شوف هذا نقل بالمعنى، أين سامي حتى نحاسبه؟ أحدهما أمره ونهيه اللذان هما محض حقه عليه، والثاني شكر نعمه التي أنعم بها عليه. هذه الفائدة كثيرة متكررة في الأوراق فتحفظ. الله سبحانه وتعالى له حقان، الأمر والنهي، يقوم بهم الإنسان عملا وتركا، والثاني حق الثاني النعم يشكر عليها العبد. أين سامي؟ ترد لسامي. الأخ بدر عتيق الله الرخاعي أيضا فوائد على السريع. هذه الفوائد التي كتبت، ما أدري في السوق كتبت بدر سريع جدا، ما أدري هل أنت أنهيت قراءة الباب؟ طيب نختار فائدة. يقول: أجل المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتناعم بذكره، هذا أجل المقاصد. هذه أيضا فائدة متكررة. الفائدة الثانية نختار، يقول: كل علم أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه، ولذلك أشرف علم علم العقيدة، العقيدة، وشرف العلم من شرف المعلوم. هذا أخونا محمد جديد، فوائد جيدة لكن منقولة بالمعنى. محمد جديد لله. طيب نختار هذه الفائدة. يقول: كان علي رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها من نعمة لم يعلم العباد شكرها، لم يعلم، لو يعلم، لو يعلم العباد شكرها. يقول: نعم، إن نعمة خارج من السبيلين من النعم العظيمة التي تحار فيها العقول الألباب، فهذا الطعام يتحول إلى غذاء ودم وفضلات، وكل يذهب إلى مجراه. سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكما يقول الأطباء إن الخارج من السبيلين مثلا إيش بعد مثلا هذه الكلمة إذا لم يخرج مثل البول، نعم مثل البول، الباء عندك مثل الدال، بل انتهى الدول مثل الدول. ويقول الأطباء إن الخارج من السبيلين مثلا البول إذا لم يخرج خلال ساعات قليلة يؤدي إلى تسمم الجسم كله وإلى الوفاة. وأذكر أنا في المتوسط كان أستاذ العلوم يقول لنا إن هذا المرض يسمى مرض إيش؟ البولينة. من ذلك الوقت أنا حفظت اسم هذا المرض وأنا في المتوسط. طيب يعني ما تظنون عندنا ثقافة زائدة. هذه طبعا فائدة منقولة بالمعنى إنشاء. ثم قال الفائدة الثانية نأخذها. قال يوبس السجستاني: إن من أعظم نعم الله على عبده أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الأثر شرحه لنا أخونا أبو عبد الله، يقول: أي أن يكون العبد مأمونا على أوامر الله وبعيدا عن المعاصي، مأمونا فيما استرعاه الله في نفسه وماله وولده وأهله وجيرانه وأقاربه والمسلمين، يرضى لهم ما يرضى بنفسه ويأبى لهم ما يأباه لنفسه، ويسوس نفسه بكتاب السنة ويعالجها ويصبر عليها ويريدها موارد الخير ويشكر نعم الله عليه. جزاك الله خير. إيش رأيكم في هذا؟ طيب، يعني أبو عبد الله ماذا يفعل؟ يعني كما يقول أصحاب البحث الأكاديمي الحديث، يقولون للباحث: لابد أن تظهر شخصيتك في البحث. فالعنر الطالب الصغير يناطح الكبار ابن تيمية بن القيم، سبحان الله. إظهار الشخصية في البحث معناه أنك تستدرك على الكبار استدراكات خاطئة وهي سليمة، وتناطح الكبار لا، ما هذا المراد. لكن أبو عبد الله هنا ظهرت شخصيته بالمعنى المطلوب، المعنى الحميد، يذكر كلام ابن القيم ثم يعلق عليه بتعليقات حسنة، جزاه الله خيرا. وإن كان المطلوب غير ذلك أبو عبد الله. طيب، هذا أخونا سليمان عطية الله موجود؟ سليمان ما حضر. طيب سليمان جزاه الله خير، كتب لنا 18 سائدة نقلها، اجتهد يعني، هذا من الإخوان المجتهدين. في ناس اجتهدوا وفي ناس ايش امتنعوا عن التصويت، أقصد عن الكتابة، امتنعوا أصلا عن الكتابة، وفي ناس كتبت بس كده من باب دفع الشرها، يعني دفع العتاب. يقول في الفائدة الأولى التي اختارها من فوائده، اخترنا 3 فوائد من فوائد كثيرة وجيدة. يقول: قاعدة: رتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم والصابر. أطمع حديث ما صح، لكن هذه قاعدة جيدة مفيدة. المشبه به دائما أعلى من المشبه. فإذا قلت لرجل: أنت أسد، يعني أنت كالأسد في إيش؟ يعني في القوة وفي الشجاعة. فالمشبه به هنا ما هو؟ الأسد. إذن هو أعلى، والمشبه به أعلى، لأن يعني كونك تشبه به فمعنى ذلك أنه أعلى، فأنت تريد أن تلحقه بالأعلى. يقول الفائدة الثانية: قد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره. فالعالم الذي عرف السنة والحلال والحرام يقول: تعليمه للناس ونصحه لهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. صحيح، وهذه الفائدة أيضا مكررة، ذكرها أكثر من أخ. الفائدة الثالثة: يقول أورد المؤلف قصة أن عابدا عبد الله 50 عاما، فأوحى الله إليه: إنني قد غفرت لك. قال: أي رب، وما تغفر لي ولم أذنب. شوف الاعتراض، يعني يقول: أنا ما أذنبت، إيش تغفر لي؟ ما عندي سيئة. قال: فأذن الله لعرق في عنقه يضرب عليه، فلم ينم ولم يصلي. عرق أخذ يتحرك عليه في جسمه، شوف كيف ألم، صار في ألم في جسمه، ولم يصلي، ثم سكن فنام. ثم أتاه ملك فشك إليه فقال: إن ربك يقول: إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون العرق. يلا شوف هذا العرق الذي كان ينضب عليك بتحرك عليك هذا ملتهب ما خلك تنام ولا خلك تصلي، سكونه يعدل عبادة 50 سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله ابن القيم: وبهذا يتبين معنى حديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يقول الأخ سليمان: وهذا ما دعاني لذكر هذه القصة، يعني الحديث شرح الحديث، هذه الفائدة انفرد بها الأخ سليمان، وهي من أجمل الفوائد وأجل الفوائد لأنها توضح لك معنى هذا الحديث. والحقيقة إني من سنين وهذا الحديث أريد له شرحا وأريد له فهما حتى وقعت على هذا الموضع في كتاب عدة الصابرين. الحديث هذا يحتاج إلى فهم وشرح. ابن القيم رحمه الله فتح الله عليه هذا الباب في تفسير الآيات وشرح الأحاديث رحمة الله عليه. ذكر طبعا فوائد أخصر إيمان فوائد جيدة، هذا الذي اخترناه. طيب هذا أخونا، هذا اللي بدون اسم، هذه ورقة مين؟ قل له سمينا بنفسك. هذا مين؟ هذا ورقة من هذه؟ طيب نختار أيضا فائدة، ومن كان ينبغي للي ما يكتب اسمه أن يحرم يعني. يقول: من أفضل نعمة للعبد التوحيد، قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. والفائدة الثانية طبعا هذه مكررة، هذه الفائدة ذكرت عند غيره. والفائدة الثانية يقول: قال أبو حازم: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها. انتبهوا، هذا الفقه، هذا فقه لا يوجد إلا عند السلف. يقول: نعمة الله علي فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمتي فيما أعطاني. لماذا يا أبا حازم؟ قال: إني رأيته أعطاها أقواما فهلكوا. إيش الفائدة؟ أعطى الله أقواما النعم هلكوا. وكل نعمة لا تقرب من الله بلية. إذا الله أعطاك مالا أو منصبا أو ولدا أو جاها ما قرب ذلك من الله فهي بلية عليك. وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه، الرؤية هنا رؤية قلبية ولا رؤية بصرية؟ الرؤية قلبية. وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. ما أجمل كلام السلف، احذر. قال: من الله يعطيك النعم، يعطيك الصحة ويعطيك الولد ويعطيك المال ويعطيك العافية وأنت تعصي، احذر من الله. ويحذركم الله نفسه. هذا استدراج، أعوذ بالله. طيب هذا ما ندري ما فعله، شوف. طيب هذا أخونا عودة عبد العال، أين هو؟ عودة. نعم، أخونا عودة كتب أيضا فوائد جيدة، اختار منها، قال: وإن كان ينقل بالمعنى أيضا. عندنا ناس تحدث بالنص وناس تحدث بالمعنى. إذا أراد الله بعبده كمالا، يقول: إذا أراد الله بعبده كمالا وتفضيلا وفقه لاستفراغ طاقته وجهده فيما هو مستعد له ومهيئ له وميسر له، فإن فعل فاق أقرانه وبز أخدانه فله الحمد على توفيقه وامتنانه. هذا بالمعنى ولا ها ولا بالنص؟ هذا كلام ابن القيم بالنص؟ لا، شوف صاحب الشأن موجود يقول لك لا هكذا وهكذا. طيب هذه الفائدة أيضا مكررة موجودة في أكثر من ورقة، وهي فائدة طيبة نفيسة. يقول لك: إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا وفقه لما هو مهيئ له. بعض الشباب مهيئ تماما للعلم بعض الشباب مهيئ للعلم، لحفظ القرآن ولحفظ الحديث وللفقه في الدين وللدعوة إلى الله، مهيئ لهذا، مستعد فطريا، ولكن مع الأسف ينشغل بالأشياء التافهة، إما أن ينشغل بالمعاصي، وإما أن ينشغل بالبدع، ينشغل باللهو واللعب، أو ينشغل بحفظ الأناشيد وإقامة التمثيليات والمشاهد على طريقة الإخوان المسلمين. كم من شاب مع هؤلاء الحزبيين أكاد أبكي عليه، مما عنده من الاستعداد التام للعلم، ومع ذلك منشغل مع هؤلاء الناس، أشغلوه بالأشياء التافهة، وسوف يندم بعد حين، سيندم بعد حين إذا رأى الإخوة الذين في أسنانه وأعماره حفظوا القرآن وتعلموا وتفقهوا، وهو لم يزل يدندن بالأنشيد هذه، سيندم بعد حين، الله المستعان. يقول الفائدة الثانية: شهود النعم لا يدع له رؤية، يقول شهود النعم لا يدع له رؤية حسنة من حسناته، ولو عمل أعمال العالمين بل الخلائق أجمعين. أظن ابن القيم استعمل كلمة الثقلين، ولا لا؟ ولو عمل أعمال الثقلين، يا أخوة أنتم ها؟ الثقلين، لماذا استبدلت يا عودة بالعالمين؟ بل الخلائق أجمعين. يقول: فأدنى نعمة من نعمه سبحانه تطيش بسائر أعماله. يعني الإنسان إذا نظر إلى النعم هل يذكر حسناته؟ والله ما أبدا. نعمة واحدة من نعم الله تطيش بأعمال الثقلين، الإنس والجن، نعمة واحدة. شوف أنت الآن إذا وضعت رأسك على المخدة لا تشتكي شيئا ولا تحمل هم، تنام نومة طيبة، هل هذه تقدر بثمن؟ والله لو عبدت الله 1000 سنة ما تعدل هذه النعمة، الله المستعان. غيرك ما يستطيع أن ينام. طيب، نافع محمد مقبول الرفاعي وجدنا. طيب نختار خيرتين أيضا. قال الله تعالى: والله مع الصابرين. قال: ولا شيء يعدل معيته لعبده. ولذا قال بعض العارفين: ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية الله. الفائدة الثانية: يقول وقد ذم الله سبحانه الكنود الذي لا يشكر نعمه، يعد المصائب وينسى النعم. هذه فائدة في من هو الكنود في الآية الكريمة: إن الإنسان لربه لكنود. يقول ابن القيم: الكنود الذي ما يشكر الله، ومشكلته يعدد المصائب، يقول حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا، وينسى النعم التي عليه، هذا الكنود. وهذا لا شك نوع من الكفر، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. نعم. أخونا عائض فريج المرواني موجود. طيب، عائض أيضا ذكر فوائد عديدة منقولة بالمعنى أيضا، والإخوة الطائفة اللي تنقل بمعنى أستاذهم عائض، لأنه ينقل بالمعنى ما شاء الله، لا يكاد يذكر نص ابن القيم، جزاه الله خير. هذا يدل على استيعاب المادة، لكن طبعا هذا شيء والمطلوب شيء آخر. يقول الفائدة الأولى التي نختارها من فوائده: يقول من أفضل الدعاء الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام، يعني أفضل الحمد. ثم يقول أخونا: سجود الشكر سنة ثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وهو السجود عند قدوم نعمة من نعم الله تعالى، أو زوال بلاء بأمر من الله تعالى. هذه الفائدة الثانية. بدر عبد الله الصاعدي موجود وموجود. طيب، الفائدة عند أخونا بدر يقول: إن منع الله عبده من كثير من نعم الدنيا نعمة للعبد فيها سكون قلبه وجمع همته. الفائدة الثانية يقول إن الشعور بنعمة الله يتفاوت بين الناس، وفي إشكالات، نحن قلنا فوائد وإشكالات، بعض الأخوة كتب إشكالات أو أشياء لم يفهمها. يقول الإشكالات، يقول قال صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. الحديث، قال المؤلف فكان هذا الجزاء العظيم، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، في مقابله شكره بالحمد. ما معنى في مقابله شكره بالحمد؟ ما ذكر لنا الصفحة هنا حتى نرجع إلى الموضع نشوف. يقول ما معنى قول سفيان الثوري لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها؟ أنا أظن الله أعلم، أيضا ما ذكر لكم الصفحة هنا، أظنها ما أنعم الله، ما هي لقد أنعم، يعني هكذا يكون هذه العبارة، ما أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها. يعني الإنسان إذا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى ودعا وألح على الله عز وجل في حاجة، في طلب مال، طلب زواج، طلب ولد، أيهما أعظم نعمة؟ ما يسوقه الله إليه من الطلب أم هذا التضرع؟ يقول سبحانه وتعالى هذا التضرع، الثوري يقول هذا التضرع أعظم نعمة، لأن الطلب من الدنيا والتضرع هذا من الدين والعبادة. يقول قول المؤلف والإنسان موكل بالأدنى في الوجه الأول من الأوجه الأربعة في الجواب عن تخصيص النعمة الحاجة بالشكر، يقول صفحة 24 و200 على صفحة على طبعة الشيخ سلم الهلال، عندنا في صفحة 70 و100. لما تكلم المؤلف عن سجود الشكر ذكر الأحاديث الأثار، أورد إشكالا المؤلف، أورد إشكالا، يقول فإن قيل فنعم الله دائما مستمرة على العبد، فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة؟ وقد تكون المسلامة أعظم، يعني الإنسان من رزق ولدا فسجد لله شكرا. طب كونه مسلم، كونه معافى، كونه صحيح، هذه نعمة أعظم مستديمة. لماذا الشكر والسجود للنعمة الحادثة دون المستديمة؟ والمستديمة قد تكون أعظم. قال ابن القيم رحمه الله الجواب من وجوه، أحدها أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة، والإنسان موكل بالأدنى. الإنسان موكل بالأدنى يعني مهتم ومعتني بالأقرب، صحيح الإنسان ينسى ولكن يذكر الشيء القريب، الشيء الحادث، موكل بالأدنى، مهتم ومعتني بالشيء القريب، فهذه النعمة التي حصلت الآن الإنسان تذكرها فيسجد لله شكرا عليها. هذا التذكر وهذا السجود الذي حصل بسبب هذه النعمة الجديدة يذكره بالنعم القديمة المستمرة الحاصلة له. لماذا؟ لأن الإنسان ينسى، الإنسان موكل بالأدنى، يتذكر دائما الشيء القريب، الشيء البعيد ينسى. هذا معنى كلمة ابن القيم والإنسان موكل بالأدنى، انتهى. أما الإشكالات اللي ذكر، الإشكال الأول ما ذكر الصفحة حتى نرجع، كيف صفحة كم طبعا تختلف، أنا عندي طبعة الشيخ سليم في البيت لذلك أرجع إليها، فأشوف إلى الموضوع ثم أرجع إلى الطبعة التي في يدي. هذا أخونا صفوان، حاضر موجود صفحة. طيب يقول مكتوب بالخط العربي، ما أدري هل هذا خطه، الله أعلم، بس لعله هذا الخط خطه. يقول الله سبحانه وتعالى علق على الشكر الزيادة وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية يقول علق الله خير الدنيا والآخرة على الصبر. هذا أخونا الحيث من الرفاعة أبو فيصل يقول حيث فوائده جيدة يعني تدل على حسن الثقة. طبعا كل الأوراق كذلك لكن أحيانا تكون أوراق أفضل تتفاضل. يعني يقول هنا فائدة متى أراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له فإذا استفرغ وسعه فاق غيره. هذه متكررة. يقول هنا النعم موصولة بالشكر والشكر يتعلق بالمزيد وهما مقرونان فلن ينقطع المزيد حتى ينقطع الشكر. طالما تشكر الله يأتيك بالمزيد. هنا منصور بن مبارك السهري يقول أجل المقاصد معرفة الله ومحبته وإنما يشعر العبد بتمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا وداخل الآخرة. أن أجل المقاصد معرفة الله ومحبته ونحن عندنا أجل المقاصد ما هو؟ أن نبني دارا وأن نشتري سيارة وأن نجمع مالا هذا جل المقاصد ولله هذا جل المقاصد. لك لازم أفعل كذا وكذا لعيالي هذا جل المقاصد. ولذلك النبي يقول في الدعاء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أكبر همنا إن ما نهتم إلا بها هي الهم الأكبر الهم الأكبر نعوذ بالله. هذا أجل المقاصد معرفة الله ومحبته. طبعا في كلام طويل بس الأخ اختصر وضع نقاط ثلاثة إشارة على شيء محذوف. ثم الشاهد في هذا وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة. يعرف أن هذا هو أجل المقاصد وليس الدنيا والحطام الثاني الذي كان يعمل له ويهتم به. والله المستعان. يقول في المصيبة تصيب العبد ثلاث نعم أن لا تكون في دينه. هذه أول نعمة أن هذه المصيبة ما هي في دينه. أن لا تكون أعظم مما كانت يعني شخص مثلا كسر رجله فالآن الحمد لله ما هي في الدين. ثانيا أنها انكسرت رجل واحدة ما انكسرت في اثنين أو الأطراف الأربعة. ثالثا أنها لا بد كائنة فقد كانت. هذه الثالثة فاجة توضيح يعني هذه نعمة هذه المصيبة الله سبحانه وتعالى كتبها العبد لا بد أن تقع فهي لا بد أن تكون. فمن نعم الله أنها كانت خلاص حصلت يعني انتهت فالنفس الآن ترتاح منها حصلت. طبعا بعض الأخوة ذكر هذه الفائدة وعزاها إلى قائلها. هذا أخونا عادل صلاح العنوي أبو عبد الله يقول أيضا ما قاله ابن القيم فائدة العالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينه أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن. هذه تكررت. الفائدة الثانية قال ابن القيم أول وصية وصى الله بها الإنسان بعدما عقل عنه بالشكر للوالدين. هذه الفائدة التي ذكرها. ثم قال بعدما ذكر الفوائد يقول قلت رحمك الله يا ابن القيم. يعني هكذا شخصية أخونا علي ظهرت في الفوائد بهذا الدعاء. الأخ بلال أين هو بلال؟ ما حضر. أخونا بلال ذكر فوائد ما شاء الله عب صفتين وبقي له كلام فأضافه في هذه وينقل الفوائد بالمعنى. وأظن أن الأخ بلال هو عميد الطائف اللي تنقل بالمعنى. طيب هنا فائدة يقول يتكلم عن سجود الشكر. يقول هنا إنه يجب علينا نحن معشر السلفيين إنه الآن طبعا كما ذكرت ينقل بالمعنى وينشئ كلاما من عنده. يجب علينا الأخ بلال لو فيه وجهنا إليه هذه الملاحظات، لكن إن شاء الله تنقلونها له. لو قال ينبغي، كلمة يجب شديدة، يعني يجب تعني الإلزام الأمر، لكن قد ينبغي. إنه يجب علينا نحن معشر السلفيين أن نحيي هذه السنة العظيمة التي تكاد تنسى والتي لا نراها إلا بالصدف. كلمة صدف أيضا ملاحظة ثانية، لو قال إلا نادرا، إلا لماما، إلا قليلا، إلا اتفاقا، لأن العلماء علماء العقيدة يعترضون على هذه الكلمة، كلمة صدفة، لماذا؟ يكون فيها شيء من إنكار القدر، يعني هي فيها شيء من مذهب من القدرية، فاتركوها، فالأفضل أن تترك، لا تقول صدفة، قل اتفاقا. وبعض الأخوة كذا يعجبني يقول إيش قدر رأيته، يقول قدر رأيته، فاستبدلوا كلمة صدفة بإيش؟ بقدر، على أن هذه الكلمة أيضا أنا عندي فيها نظر، لأن إن كل شيء خلقناه بقدر، أنت إذا رأيته بدون موعد فهذا قدر، وإن رأيته بموعد فهذا أيضا قدر. يعني إذا أنت قلت غدا رأيته، هل معنى ذلك أنك لو اتفقت معه على الميعاد أنه ما هو قدر؟ لا. فلذلك بعض العلماء يقول يعني صدفة ما فيها شيء، لأنه المراد ما هو صدفة أنه بدون قدر، المراد أنه بدون موعد. ولذلك قال الشاعر ربما صدفة، أو قال الحكيم رب صدفة خير من ألف ميعاد. لكن نحن نقول طالما فيها شيء الأفضل أن تترك. أجيب أي كلمة تدل على المعنى، يقول رأيته بدون ميعاد، رأيته باتفاقا، رأيته بدون كذا، أجيب أي كلمة. طيب يقول لا نراها إلا بالصدف وفي سجود التلاوة، يعني يقول الناس يسجدون للتلاوة ولا يسجدون للشكر، وكأن الناس لم تعد تعرف أن هناك سجود شكر ولا حتى كيف يفعلونه، بل أصبح أغلب العامة من الناس يفعلون شيئا غير السجود بأن ينذر نذرا أو يذبح أو غير ذلك من هذه الأشياء. يعني بدل ما يسجد سجود شكر ماذا يفعل؟ ينذر أو يذبح. يقول مع أنها طيبة، يعني هذه طيبة الذبح والنذر، طيب النذر فيه مشكلة، النذر لا، النذر مكروه كما مر معنا كتاب التوحيد. يقول ولكن يجب أن نأتي، أن تأتي بعد سجود الشكر، أيضا كلمة إيش يجب؟ لا أبدا ما يجب. وإننا نخاف ونخشى أن يدخله الشيطان مدخلا بفعل هذا النذر أمام الناس بأن يفضي به إلى الغرور والرياء والسمعة لا سمح الله، وقد يؤدي إلى نسيان هذه السنة العظيمة وهي سجود الشكر. طيب كلام طيب لكن كله بالمعنى. أصبح ابن القيم في وادي وأخونا في وادي آخر، لكن هو أخذ منه هذه الفائدة. طيب هذا أخونا عبد الرحمن محمد مقبول الرخاعي، أيضا هنا فوائد كثيرة، أكثر من 20 فائدة منسقة مرتبة منتقاة انتقاء جيدة، ولعل هذه أفضل ورقة نختار منها. طبعا أكثر الفوائد مكررة، الفوائد النفيسة التي اختارها الأخوة موجودة في هذه الورقة. قال مجاهد في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال لا إله إلا الله لا سبحان الله. جمع مجاهد النعمة كلها في التوحيد، التوحيد الآن الذي لا يرفع كثير من الناس له رأسا ولا يدعون إليه، بل يرون أنه يفرق بين المسلمين. المصيبة الله سبحانه وتعالى جمع المسلمين على إيش؟ على التوحيد، وهؤلاء المنتكسون يرون أن التوحيد الذي هو سبب الاجتماع أنه يفرق. هذه معاكسة يعني تامة لدين الله عز وجل. الفائدة الثانية، قال وهب بن منبه: رؤوس النعم ثلاثة، رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. نعمة الإسلام، نعمة العافية، نعمة إيش؟ الغنى. هذه رؤوس النعم. هذا أخونا أبو خولف عبد العال المغربي ذكر أيضا فوائد جيدة. نختار الفائدة الأولى، يقول إن المتفقهين، أظن انفرد بهذه الفائدة، إن المتفقهين في دين الله تعالى شهودهم الواجب عليهم أتم، وشهودهم لتقصيرهم أعظم، وعلى المتدينين أن يتفطنوا إلى أن الدين ليس بمجرد ترك المحرمات الظاهرة فحسب، بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله وسبحانه وسبحان الله. بين الآن بالمعنى، لأن كلمة سبحان الله هذا موصل ابن القيم. طيب، قال سبحان الله أن أكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيها عموم الناس. وأما الجهاد، وأما الجهاد أخونا وضع بين قوسين كلمة الحق على فهم السلف الصالح. لماذا؟ حتى يخرج جهاد الإرهابيين هؤلاء المفسدين في الأرض، يقتلون الناس ويفجرون في الطائرات ويفجرون في المباني ويقتلون الأطفال والنساء والمعاهدين، ثم يقولون إيش؟ جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. هؤلاء كالذي يشرب الخمر ويسميه لبنا، وكالذي يغني ويعزف على الزمر ويسميه قرآنا، يسمون الأشياء بغير اسمها، يفسدون في الأرض ويقولون جهاد. ومعلوم أن الجهاد ذروة سلام الإسلام، الجهاد أعلى شيء في الإسلام، أن يقدم الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى. هؤلاء جاءوا إلى أفضل شيء في الإسلام وأطلقوه على أفسد شيء، والله سبحانه وتعالى سمى الإرهاب في القرآن فسادا، والله لا يحب الفساد. الإرهاب هذا يسمى في كتاب الله بالفساد، الفساد في الأرض. وفرعون إمام الإرهابيين، لأن فرعون يقول الله عنه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، ثم قال إنه كان من المفسدين. فرعون مفسد في الأرض. لماذا؟ لأنه فعل الأفاعيل لبني إسرائيل، يقتل الذكور ويبقي النساء أحياء، هذا من الإرهاب بلغة المعاصرين، هذا من الإفساد، والله المستعان. ولذلك لا بد من التقييد. قلنا الجهاد لا ينصرف إلى ما يفعله هؤلاء المفسدون في الأرض. قال وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصرهم لله ورسوله ودين كتابه، فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلا عن أن يريدوا فعلها وفضلا عن أن يفعلوها. كثير من العباد يشاركون العامة، أما هذه الواجبات العظيمة ما يقومون بها، هذه يقوم بها العلماء الربانيون كابن تيمية وأمثاله. اليوم أقرأ في البداية والنهاية ابن كثير يقول عن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام يقول هذا دأبه، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام على البدع، ويقول تحطيم الأشياء التي فيها البدع. وذكر له قصة أنه جاء إلى صخرة عظيمة في دمشق وحطمها، يقول ولذلك قاموا عليه وحسدوه، قال ولكلامه في ابن عربي وأتباعي، يعني ابن تيمية لقيامه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وقيامه على أهل البدع والمخالفين، وكذلك كلامه في ابن عربي. وكان ابن عربي معظما جدا عند العامة في مصر والشام إلى اليوم عند الصوفية، كلامه ابن عربي يقول وأتباعه يقول حسدوه وقاموا عليه وتكلموا فيه. قال: وهو لا يبالي ولا تأخذه في الله لومة لائم. سبحان الله، إيش الرجل هذا؟ قاموا عليه، قالوا ولم يقول ابن كثير، أنا حقيقة ما حاولت أتحفظ العبارة لكن هكذا نقلتها، يقول: وهو لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يبالي. قال: ولم يتقصدوه بسوء، وغاية أمرهم معه أنهم سجنوه بس، وما وصلوا، يقول، وما وصلوا إلى ذلك إلا بالجاه. يعني هو سبحانه وتعالى حفظه، يعني أقصى ما فعلوا فيه أنه حبس رحمه الله، وما استطاعوا أن يحبسوه بحجة ولا ببرهان ولا بعلم، إنما حبسوه بماذا؟ بالجاه، لهم مكان عند الدولة، لذلك حبس الرجل، ولا ما عندهم. كلام عجيب قال عنه ابن كثير. شوف ابن تيمية، هذا القيام الذي يقوم به ابن تيمية ما يقوم به أحد، هذا العبادة العظيمة التي يضعف عنها كثير من الناس. الفائدة الثالثة، الفائدة الثانية عند أخينا عبد العالق، يقول: يجب على العبد أن يشكر نعم الله الوافرة عليه ويحتقر أعماله أمام نعم الله ولو عمل أعمال الثقلين، لأن نعم الله سبحانه أكثر من أعماله، وأدنى نعمة من نعمه تستنفذ عمله. هذا إذا نقل بالمعنى. طيب، هذا شاكر بن زكريا العبد، يقول الفائدة الأولى: وقال جعفر بن محمد رحمه الله ورضي عنه، جعفر بن محمد، جعفر من هذا؟ الصادق الذي تنتحله الشيعة كذبا وزورا، كما تنتحل النصارى عيسى بن مريم وهو منهم براء. قال: جعفرية، والله ما هو جعفرية وإنما هم كفرية، نعوذ بالله. هذا جعفر بن محمد من أئمة السلف، رجل صالح من أهل البيت الصالحين رحمة الله عليه، كذبت عليه الرافضة، ولا يعلم أحد من بني آدم كذب عليه كما كذب على هذا الرجل. الآن الرافضي إذا أراد أن يصنع شيئا أو يتبنى رأيا، الرافضة يضعون كذبا على هذا الرجل: وقال جعفر بن محمد، وقال جعفر الصادق، وأبوه محمد بن علي بن حسين المعروف بالباقر، محمد الباقر أيضا من كبار العلماء ومن أئمة السلف، وسمي بالباقر لأنه بقر العلم، فأبوه إمام وهو إمام، وجده إمام علي بن حسين، وأبوه الصدق الصحابي الجليل ابن علي وابن فاطمة وحفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هو؟ حسين بن علي الشهيد. فإذا هؤلاء أهل بيت أفاضل وأئمة صالحون انتحلتهم الرافضة كذبا وزورا، لابد من التنبيه على هذا. قال جعفر بن محمد رحمه الله: فقد أبي بغلة له، فقال: إن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها، فركبها، فلما استوى عليها وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله، فلم يزد عليها. والناس لا تنتظر إيش المحامد هذه التي عند جعفر محمد، قال: الحمد لله، فلم يرد عليها. فقيل له في ذلك، الناس رجعته: أنت قلت إن ردها الله عليك لتحمدنه بمحامد، وأنت قلت الحمد لله. فقال لهم: هل تركت وأبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله، الحمد كله خليته لله، تركت شيء؟ إذا كلمة الحمد لله جمعت الحمد كله لله. شوف الفقه، الله المستعان. يقول فائدة الثانية: وذكر ابن أبي الدنيا أن داود قال: يا ربي أخبرني ما أدنى نعمك علي، ما أقل نعمك علي. فأوحى الله إليه: يا داود تنفس، فتنفس، قال: هذا أدنى نعمي عليك، النفس، لو انقطع النفس. الله المستعان. هاتان الفيلتان فرد بهما أخونا شاكر، إلا أن أكون واهما نبهوني. طيب، هذا أخونا موسى أحمدي يقول: الفائدة الأولى: الشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان فلم ينقلبوا على أعقابهم. والثاني قال ابن مبارك: قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. هذه الفائدتان موجودة في عديد من الأوراق. أخونا أبو عمرو إسماعيل، طيب هنا فوائد. الفائدة الأولى يقول: العمل المعين في حق الشخص المعين أفضل منه في حق غيره. قال يعني قال ابن القيم: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره. فالغني الذي بلغ له مال كثير ونفسه لا تسمح له ببذل شيء منه، فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة. وذكر أمثلة كثيرة في هذا المعنى، ثم قال: وإذا عرفت هذه القاعدة فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل به القلب حال، وهو زوال البخل والشح بسبب خروج الدنيا منه، فتهيأ لمعرفة الله ومحبته، فهو دواء للداء الذي في القلب. يعني هذا الغني اللي عنده مال وفي قلبه شح وبخل وحرص، هل يعالجه قيام الليل وصيام النهار؟ ما يعالجه أبدا، يعالجه الصدقة والإنفاق والإخراج، هذا الذي يصلح به قلبه. كذلك العالم الذي في قلبه الضغينة والحسد، هل يصلحه قيام الليل وصيام النهار؟ الجواب لا. وقد ذكر ابن القيم يقول: فائدة: رأى بكر بن عبد الله المزني حمالا عليه شمله وهو يقول: الحمد لله، أستغفر الله، بس الحمد لله أستغفر الله. قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له: أما تحسن غير هذا؟ قال: بلى، أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله، غير أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمه السابقة وأستغفره لذنوبي. فقلت: الحمال أفقه من بكر. وبكر بن عبد الله المزني هذا من أئمة السلف، وكان مستجاب الدعوة رحمه الله. الحمال أفقه من، لأنه استغرب ليش يقول الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، ليه؟ إيش معنى هاتين الكلمتين؟ فالحمال وضح له: الحمد لله على النعمة، أستغفر الله على المعصية. هنا فطن بكر، قال: الحمال أفقه من بكر. الورقة الأخيرة من أخينا أبو عروة خالد محمد المحسي يقول: فوائد الباب 20. طيب نختار هنا. يقول: من دقائق التفسير في قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذه الآية الكريمة يقول الإشارة إلى الاقتداء بنوح عليه السلام، فإنه أبوه الثاني، لأن الله لم يجعل بعد الغرق للخلق نسلا إلا من ذريته، وجعلنا ذريتهم الباقين، فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر. الفائدة الثانية: قال يونس بن عبيد قال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. الله أكبر، إيش هذا الفقه؟ إيش هذا بالله؟ هل منا أحد إذا أصبح ذكر ذنوب سترها الله، هل يستطيع أحد أن يعيرك بها؟ أبدا، سترها الله عليك. إيش هذه النعمة؟ كيف تقدر هذا؟ يطيش عقلك ولما يقدر هذه النعمة. ثم مودة في قلوب العباد ومحبة لك في قلوب إخوانك جيرانك، يحبونك ويحترمونك. وإذا نظرت إلى عملك تجد أن العمل هذا ما يبلغ إلى هذه المنزلة، وهذا كله من نعمة الله سبحانه وتعالى. اخترنا هذه في فوائد جديدة لكنها مرت في الأوراق. إذا هذه الأوراق التي وصلت، والإخوة الذين لم يكتبوا، يعني لو كتبوا وأفادون وأخذوا الأجر، لأن الذين كتبوا الفوائد وقرأناها عليكم لهم أجرها إن شاء الله، والله المستعان. وفي أسماء عديدة كنت أتوقع أنها تجيب أوراق وتكتب فوائد طيبة لكن لم يفعل، ما أدري هل هو الانشغال بالصيام والقيام. على كل حال، من فاته الباب العشرين، الباب العشرون، فليستدرك ذلك في الباب 23 و24. كم؟ 22 و23. ومتى الفوائد تأتون بها إن شاء الله؟ يوم السبت إن شاء الله. نحن في هذا الدرس عرضنا واختصرنا كم صفحة من الكتاب؟ 50 صفحة. نحتاج لأسبوع حتى نفرغ منها. وجزاكم الله خيرا. أظن أنه يعني يكفي، ولله وكأنكم تقولوا لي كفاية، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا المقدار، ولقاءنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.